الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله علينا وعليه: القاعدة 41، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر في خلاف ويتخرج عليه مسائل، منها لو أتلف الرهن أو الوقف أو الأضحية أو الموصى بها متلف وأخذت قيمته إلى آخره. هذه القاعدة التي ذكرها العلامة السعدي رحمة الله علينا وعليه: وما إذا أتلف العين التي تعلق بها حق من الحقوق، أتلفها متلف فضمنه، فيضمن هذا التلف. ثم ذكر أمثلة: لو أتلف مثلا رهنا أو وقفا أو أضحية أو شيئا موصى به، في هذه الحالة يضمن هذا المتلف ثمنه، فإذا أخذت قيمته، يقول: فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ يعني معنى أنه إذا أخذت قيمته ثم اشتري بها بهذا الثمن الرهن، بدل الرهن المتلف وبدل الوقف المتلف وبدل الأضحية المتلفة أو الموصى بها، فهل بمجرد الشراء يكون هذا تكون هذه العين وقفا ويثبت لها الحكم قبل الإتلاف أو لا؟ كما تقدم، يعني فلو أتلف العين لتعلق بها حق لازم فأخذت قيمتها من المتلف، اشتري بها عين أخرى، فهل تصير متعينة بنفس الشراء؟ هل تصير متعينة بنفس الشراء؟ يعني فالأضحية في هذا تكون أضحية والوقف يكون وقفا وهكذا، أو لا بد من إنشاء الوقف في هذا، لأن هذا سبب مستجد هو الشراء، والشراء لا يصلح بمجرده أن يكون وقفا، لا يكون الشراء قد يشتري أضحية وقد يشتريها للحم إلى غير ذلك مثلا. وكذلك كما تقدم الرهن، هذا خلاف وفي المذهب. وذكر صاحب الإنصاف عن بعض أهل العلم، قال عن شيخنا ويقصد تقي الدين ابن قندس، أنه بمجرد الشراء يكون وقفا، إذا أتلف الوقف متلف فإنه يكون بمجرد الشراء وقف ويثبت له حكم الوقف، وكذلك حين يتلف متلف الأضحية تكون يثبت في هذا الحكم ويعود الحكم إليها حسب هذه الأضحية، هل هي أضحية منذورة أو غير ذلك. وإن كان الصحيح أن الأضحية إذا اشتراها بنية الأضحية فإنها تلزم بمجرد الشراء، خلافا لمن قال لا بد أن يقول هذه أضحية، والصواب أنها تلزم، فعلى هذا تثبت في وصف الأضحية. من أهل العلم في المذهب ووجههم في المذهب يقولون الشراء بالقيمة التي أخذت من المتلف لا يثبت بها حكم الأضحية أو الوقف، وسائر هذه المتلفات حتى ينشئ الناظر فيها فينشئ الوقف فيها وكذلك الأضحية. وهذا ذكره صاحب الإنصاف عن الحارثي، وقال ما معناه إن الشراء لا يكون سببا منشئا لهذه الأشياء للوقف والأضحية، بل لا بد للوقف من سبب يفيده، وليس هنا إلا أن يكون الناظر هو الذي ينشئ هذا السبب، والأظهر والله أعلم هو القول الأول، وذلك أن هذا بدل يقوم، والبدل يقوم مقام المبدل، يقوم مقام المبدل. ومثل هذا ربما أيضا يأتي أيضا حتى في غير باب الإتلاف، مثلا لو أنه مثلا كان هناك مسجد موقوف أو بيت موقوف مثلا، ورأى الناظر أن هذا المكان قد ترك ولا يصلح أن يبقى الوقف في هذا المكان، أو هذا المكان هجر فلم يبقى فيه مصلي، فرأى نقل الوقف من مكان إلى مكان، نقل، فهذا في الحقيقة بمجرد نقله إلى مكان آخر يكون وقفا بمجرد إقامته، مجرد إنشائه. أن هذا هو المقصود من هذه القرب، وإلا لو قيل إنه لا يحصل لمن شيء لا، ربما يورد مورد بأنه يتراجع عن الوقف، والوقف الأصل بقاؤه واستمراره، وأن وصف الوقف ثابت، وأن وصف الوقف ثابت له، وأنه بمجرد شرائه يحصل هذا الحكم، وهو كونه وقفا أو كونه أضحية كما تقدم، وهذا هو الأظهر. ثم قال رحمه الله، قال علامة سعد رحمه الله علينا عليه: القاعدة الثانية والأربعون، قاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية، وهي منقسمة إلى دين وعين، يعني ما يجب من الواجبات المالية إما دين وإما، قال: فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا، والدين يقول لا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق، لو أن إنسان عليه دين لآخر فهل يجب عليه بذل الدين؟ يقول مدين بمجرد المرتبط في الذمة لا يجب أداؤه إلا بمطالبة المستحق، هذا من حيث الوجوب، ومن حيث أصل الدين أنه لا يجب إلا بدون مطالبة المستحق لأنه حقه، فإذا كان ساكت عن المطالبة به فلا يجب عليه بذله ما دام أنه لم يطالب به. إذا كان آدميا، هذا احتراز عن دين الله سبحانه وتعالى كما سيأتي الإشارة إليه، يعني مثل الزكاة والكفارات والنذور، لكن هنا احتراز، وهذا ما لم يكن عينا، فاعل عينا هو الدائن صاحب الدين، عينه يعني اتفق عليه الدائن، عين له وقت الوفاء، قال له أقرضك بشرط أن تقضيني بعد شهر بعد شهرين، في هذه الحالة يجب عليه، لا يحتاج أن يقال لا يلزمك الأداء حتى يطالب، لأنه قال: فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة، ولهذا صاحب الدين يعين الوقت حتى يسلم من مطالبة، ولا شك أن هذا أمر ظاهر، وأنه يجب الوفاء بالعقود، وهذا من هذا، وهذا من هذا، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد تلافها أتلفه الله، فإذا عين له وقت وجب عليه الوفاء به، ولا يجوز أن يحويجه إلى المطالبة، ولأنه قد يريد أن يرتاح من المطالبة لأسباب فيكفيه عن ذلك، ولأن أخاه أحسن إليه يعني بذل المال له على سبيل الأجل والدين لوقت محدد فيؤدي في وقته، فإن تعيين الوفاء فيه أولا كالمطالبة به، وهذا واضح، لأنه إذا قال أقرضك إلى شهر، أو العقد اللي بيني وبينك في هذه السلعة هي أقساط مقسطة كل شهر مثلا، فلا يحوجه المطالب، بل يجب عليه بذلها، لأن تعيين الوقت كالمطالبة به. وأما إن كان الدين لله عز وجل يعني كالزكاة ونحوها، فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، وذلك أن هذا دين أمر الله سبحانه وتعالى بأدائه، كالزكاة تجب بحلول الحول، وكذلك في مسألة الزروع وآتوا حقه يوم حقه، وآتوا حقه، وكما تقدم في وجوب الزكاة، وهكذا سائر الزكوات الواجبة، فيجب أداؤه لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل. والأصل في الأمر الفور، الأصل في الأمر، ودخل في ذلك الزكاة كما والكفارات، لو أن إنسان عليه كفارة، كفارة يمين، فالصحيح وهو قول الجمهور أنه يجب أداء الكفارة على الفور. من أهل العلم فرق بين الحنث إذا كان على معصية وجب أداء على الفور، وإن كان ليس على معصية كان على التراخي، والصواب أنه يجب أداء الكفارات على الفور، وذلك أن مأمور بالأداء. ولو قيل إنه ليس على الفور، هل يقال إلى أجل أو إلى غير أجل؟ إن قيل إلى أجل قيل ما الدليل عليه، وإن قيل إلى غير أجل فإنه يفضي ذلك إلى عدم الوجوب، فكان الوجوب هو المتعين، وذلك أن كفارة ثم هذه الكفارة متعينة لأهلها، فلا يجوز أن يؤخرها عن أهلها، خصوصا من كفارة اليمين فيجب أداؤها لأهلها. والنذور كذلك أيضا إذا نذر نذرا، وهذه فيها أحكام وتفصيل فيها، لكن الأصل هو وجوب الأداء، أداء هذه الواجبات التي هي من حق الله سبحانه وتعالى، أداها على الفور. قد نص الإمام أحمد رحمه الله في ذلك على بعض الكفارات، في مسألة كفارة المظاهر وأنها تجب عليه على الفور، وهكذا سائر أنواع الكفارات. هذا ما يتعلق بالدين. وأما العين فأنواع، منها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها أو أصحابها، المقصود حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها، فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، لأنه أدى إليه وأتمنه، وهذا قبض المال لمصلحة غيره، هو مؤتمن. ثم هذه أنواع، لكن هذا من حيث من أنواع الأمانات أن يكون قبضها لمصلحة الغير، ودخل في ذلك الوديعة، وهي أرفع أنواع الأمانات. فلو كان عند إنسان وديعة أو دعاه إنسان مال أو متاع أو ثياب ونحو ذلك، في هذه الحالة لا يجب عليه أداؤها لأنها ليست ديون، بل في الحقيقة الذي أعطاه هذا الشيء هو يعني الذي قبلها محسن في قبوله، والذي أداها يريد بقاءها، يريد بقاء عند حفظا لها، فلا يجب عليه أداؤها إلا بعد المطالبة، فإذا طالب فهو حقه، ولا يشترط أن يعين له وقتا معينا، بل له أن يطالبها متى ما شاء. ودخل في ذلك الوديعة، الوديعة هي التي قبضها لمصلحة الدافع، ليست لمصلحة المدفوع له ولا مصلحة مشترك، لأن القبض قد يكون لمصلحة الدافع المقبض المودع، وقد يكون لمصلحتهما كالمشاركات، وقد يكون لمصلحة القابض كالعارية. وأعلاها الوديعة التي على هذا الوجه، وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها. أموال الشركة هذه قبضها لمصلحتهما، والمضارب أيضا لمصلحتهما، فهو أمين، لكن يختلف عن الأمين الذي قبضه لمصلحة المقبض وهي الأمانة المحضة. والوكالة أيضا إذا وكله في شيء، والوكالة تختلف، قد تكون بأجر وقد تكون بغير أجر، فإذا كانت بغير أجر، فلا شك أنها قد تكون أرفع من الأمانة من جهة أنه وكيل له، ومع ذلك هو يعمل في ماله ومحسن في ماله وبغير أجر، فهي أرفع وأرفع. لكن إذا كانت بأجر فتكون من القسم الثاني، وهو قبض المال لمصلحتهما، لكنه ليس على وجه المشاركة والمضاربة، إنما على وجه الوكالة مع بقاء العقود. هذا بشرط أن تكون العقود والشركة باقية، المضاربة باقية، الوكالة باقية، لم يفسخ الموكل عقد الوكالة. أما مع الفسخ، وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله، أما مع الفسخ لو فسخت بينهما الشركة أو المضاربة أو فسخ عقد الوكالة، في هذا الحال يجب الرد على الفور، يجب الرد على الفور، لأنه في هذه الحالة الفسخ مؤذن بالمطالبة، إلا أن تكون قرينة أو أمر يقتضي مثلا تأخير الرد ونحو ذلك. المقصود أن هذه أمور يعتريها ما يعتريها، لكن هذا هو القاعدة والأصل، وأنه عند الفسخ يجب على كل منهما أن يؤدي الحق الذي عليه، لأنه قد تكون الأمانة من الطرفين، يكون كل من الشريكين هو أمين، يعني هو يكون كل من الشريكين لديه شيء من مال الشركة، هذا لديه مال الشركة وهذا لديه شيء من مال الشركة، وهو مملوك بينهما، فهذا عنده من المال ما هو له، وعنده من المال ما هو لصاحبه، فكل منهم يجب الرد، رد المال لصاحبه إذا فسخت الشركة بينهما. ومنها الأمانات الحاصلة في يده، في يده، ومنها أي الأمانات يعني من العين، ومن العين، ومنها الأمانات الحاصلة في يده بغير رضا أصحابه. هناك أمانات تحصل برضا أصحابه، هناك أمانات تحصل بغير رضا أصحابها، فالحاصلة بغير رضا أصحابها فتجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن بهذين الشرطين: أن يعلم صاحب هذه الأمانة ويتمكن من ردها. والمعنى الرد التمكين، التمكن هو لا يجب عليه بذلك، ولا يجب عليه مثلا أن يسلمها بنفسه، بل الواجب عليه في الحقيقة إعلامه، إعلامه إذا حصل المال في يده بغير رضا أصحابها، وليس المراد أنه أخذ على سبيل الغصب، لا، هذا يجب عليه الرد والتسليم، لكن المراد كما سيأتي في التمثيل أن المال وصل إليه دون علم أصحابها وهو لم يكن على وجه التعدي، ففي هذه الحالة يجب أن يمكن أصحابها من هذه الأمانة، ولا يلزمه بذل المال في إيصاله، ليستأجر سيارة أو دابة لإيصال هذا المال، لأنه ليس ماله ما صاحبه، فإنما الواجب هو إعلامه أن لك عندي مثلا أمسك مثلا شاة له ضائعة أو وقع له على شيء من ماله، فيعلم به، ففي هذه الحالة يبلغه فيأتي ويستلمه. ولا يجوز التأخير مع القدرة، لا يجوز التأخير مع القدرة، لأن في هذا تفريط في تسليم الحق، ودخل في ذلك اللقطة إذا علم صاحبه، إذا وجد مالا علم صاحبه، في هذه الحالة يجب الإعلام، إنسان وجد مال وعلم صاحبه، والوديعة والمضارب والرهن نحوه إذا مات المثمن، فلو كان إنسان وجد مالا وعلم صاحبه في هذه الحالة هو ضاع من صاحبه، وأخذ له حفظ له، فيجب أن يمكنه من أخذه، فيعلم برسالة باتصال، واليوم وسائل الاتصال والإعلام كثيرة ولله الحمد، فيعلم ويقول مالك موجود، فإن شئت أن تأخذه فهو حاضر. فالمقصود أنه يجب عليه ولا ذلك، ولا يجب التأخير، لكن لو مع عدم القدرة قد يكون مثلا بعيد، مثل إنسان وجد هذا المال في سفر وهو في طريق أو نحو ذلك، أو وافق أنه وجد هذا المال ثم حفظه في مكانه بعيد عنه، في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار. المقصود أنه يجب عليه التمكين بحسب القدرة، ولا يجوز التأخير مع القدرة، ودخل في ذلك اللقطة إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة. إنسان عنده وديعة لشخص أو بينه مضاربة بينهما والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن. مثلا إنسان أودع مالا فمات المودع فبقي عند ورثته، إنسان مثلا شريك مضاربة فمات، أو الرهن مثلا مات المؤتمن، في هذه الحالة انتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز للوارث الإمساك بدون إذن الأصل الذي هو كان الاتفاق بينه وبين مورثهم، لأنه لم يرضى به، لأن المالك لم يرضى به، مالك لم يرضى به، ولهذا وجب تمكينه منه. وكذا من أطالت الريح ثوبا إلى داره غيره، يعني هذا باب الأمثلة، إنسان مثلا أطارت الريح ثوب مثلا أو غير ذلك مما يعني يكون في العادة له قيمة، في هذه الحالة يجب أن يحفظه لجاره أو غيره إذا علمه، ولا يجوز له إمساك مع العلم بصاحبه، إذا علم صاحبه فإنه يجب عليه أن يرده إليه، ولا يعتبر سقوطه في بيته إمساك له، بل هذا حصل بغير اختياره، فإذا علم صاحبه وجب عليه إعلامه ولا يجب عليه إيصاله إليه، لا يجب عليه ذلك، بل إن تطوع به فهو إحسان لأخيه، وإلا فالواجب كما تقدم التمكين، وهذا معنى قوله بعضها ردها وهو التمكين، ليس المراد أنه هو الذي يرده، لأنما يمكنه منه ولا يمنعه من استلام. وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك، حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور، وهذا تقدم الإشارة إليه، وهي المتقدمة في قوله وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها، فصرح بهذا المفهوم وهو مع انتفاء العقود أو زوال العقود، ولهذا قال إذا فسخها المالك، إذا فسخها المالك، وهو المفهوم من قوله مع ضد قوله مع بقاء عقودها، فإذا فسخها المالك وجب عليه الرد على الفور، والمراد الرد على الفور هو التمكين من ذلك. وهناك مسائل قد يكون بينهما شروط، نحن إذا فسخنا فأنت ترد عليه، فالمسلمون على شروط، لكن هذا من حيث الأصل أن الواجب عليه أن يردها على الفور. قال وأما الأعيان المملوكة بالعقود، وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها، فالأظهر أنها من هذا القبيل، الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها، إنسان اشترى سيارة، إنسان اشترى كتاب مثلا، فالأظهر أنها من هذا القبيل، لأن المالك لم يرضى بإبقائها في يد الآخر، في يد الآخر فيجب التمكين من الآخر ابتداء، إذا اشترى سيارة ونحو ذلك اشترى سلعة، فالواجب على البائع هو أن يمكن المشتري من أخذها، لأنه ملكها بالشراء والعقد بينهما، فالواجب تقبيضها، بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن، وهذه المسألة في آخره، هو أشار إلى مثل هذا وكما هو موجود في الأصل لابن رجب رحمة الله علينا وعليه، أنه فيما إذا باع سلعة مثلا، باع سيارة مثلا، فقال المشتري، قال البائع سلم الثمن، قال البائع، قال المشتري سلم السلعة، فالواجب على البائع أن يسلم السلعة لأنه ملكها بالشراء، هذا هو القاعدة والأصل في مثل هذا، لكن حين يخشى من أنه إذا سلم الثمن أنه لا تسلم السلعة، هذه مسألة فيها خلاف، فالمذهب يقول لا يجوز حبس المبيع على الثمن، لا يجوز حبس المبيع على الثمن، يجب عليه يسلم الثمن، لكن لو أنه ارتاب في ذلك وخشي أنه إذا سلم السلعة أن المشتري يماطله، في هذه الحالة وقع خلاف في هذا المذهب أنه يجب تمكينه، والقول الثاني أنه حين يخشى أن البائع لا يمكنه، أن المشتري لا يسلم أو يماطل أو يؤخر، فإن له أن يحبس المبيع على ثمن، وهذا اختاره أبو الخطاب وكذلك أبو محمد رحمة الله عليه، وهذا هو المراده. وهذا القول الثاني في المذهب هذا هو الأظهر، إذا لم يمكنه البائع من السلعة، إذا لم يسلم الثمن، فللبائع أن يحبس ذلك حتى يستلم ثمنه دفعا للنزاع والخصومات، لأنه قد يترتب على ذلك بعد ذلك نزاع وخصومات. فالمقصود أن هذا هو القول الثاني، له حبس المبيع على ثمنه ولا يسلم المبيع حتى يسلم له الثمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.